يكون بالزاي؟ يعني هو على كل حال اسمع جميع. لا بدنيا. فسألت عنه. فسألت عنه رفقتي. رفقتي. فسألت عنه رفقتي وأحبتي أصحاب جهن حزب جنكيز خاني. اترك لي يا أخي احذفها. جنكيز خاني. بدنيا خلى تبقى خلى تبقى بس أنت لا تنطق. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. لا عيب هذا لأن هذه تنقل يا جماعة هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما صحيح هذا تخلون دراسة نلعب ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي. لازم أعيد الشريط أعيد الشريط أعيد الشريط. من هذا؟ أعد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. لا تقف على النور. جنكيز خان. خاني مثل غيره. خاني مثل بقية النونية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خاني. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار. أو مضمونة النون ما يخاف ماشي. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاسة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. ولعنهم لعنا كبيرا وغضبهم بعساكر التعطيل غير جمال. واحكم بسك دمائهم وبحبسهم. واحكم بسك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم. حذر صحابك منهم فهم. منهم فهم أضل حتى المين فيه فهم مضمومة. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلتني بهواني. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلتني بهواني. أنهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأضلال. لا على هي الأصلة مهبتة. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن. وكذاك غالقهم على التأويل. وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد زان لصحبنا أصلاني.